بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سغنتاك إنك سينا خديجة دا إن شاء الله أرنت شوفنا خديجة أنتني صدركا قد قبدي أول لنا رسول ربي تأمني إسيد أجنيد بني سنين جرة سبب نسين رسول ربي تسلامه يتيف اللي معجزة قد قمتشوان نبي يما إسانيتي إنما قمتشي صوفي أقسم وانتوتا غاري غاري رسول الرعا قرتي يهمان أقسان نبييته الأف ربي إسان في لتاجر هبتي خديجان ابن هجرك جل ربي سها رحمته وانت خديجان نما هندجالتوني رسول ربي كبجون قم إسي إرعا قدنبون جل ilmi namaa tokko yoo maatii isaa keessa yeroo hunda jiraate ganamaa galgala maatiin isaa suni kabajaadhamuufiin ni mala. Ka ilmi namaa badhe ilaalee isa kabaju suni isaan biratti sadarkaa dhabuun ni mala. Keessattuu haati manaa ka ilmaan irraa argatan. Garuu Khadiijaan radiyallahu ta'aalaa anhaa ka rasuli rabbii abbaa manaa isii tahanii ilmaan illee irraa argatan. Bakka guddaa isii biraa qaban. Nabiyyii akka nabiyyitti qabatte Khadiijaan akka abbaa manaatti qofan qabanne. Waliin jireenya Khadiijaatii fi rasuula rabbii haalaan cime itti fufaa deeme jabaataa deeme sila aadaa namaatti yoo wajjin turan namni hin laafa. Garuu Khadiijaatii fi rasuula rabbii itti fufaa deeme hatta eegasiin duutillee jechuun. خديجة رضي الله تعالى عنها نبيك إن نبي يما إساني بيته إرقما ربيته إساني بيته نمني كنا مقوتو لأنما لا فهمت جتشو بيته تنين إسان فلته إسان قبت أك أبا منا قفت وجين هنجراني أك نبي أك رسولات وجين جرات كن دبي لا فهمت جتشو رسول ربي صلى الله عليه وسلم خديجة اتقمدا يسيت رسول ربي كبجة يو رسول ربي هاسوان لغو أمسيتي كناف ددفتي إسلام ما سنت رسول ربي وانهن ديسي برسيسا أكاتا وضوء أكاتا صلاة أكاقاف جبريل برسيسيت قافتكو رسول ربي خديجة تلفني akka Jibriil isaan barsiisetti Khadiijaa bira taa'anii tiniin wadda'atan. Khadiijaallee rasuula rabbii ka wadda'atu agartee jalaa laaltee wadda'atte. Eeganaa rasuula rabbii sallallahu alayhi wa sallam ka'anii isiidhaan salaatan. Akkuma Jibriil isaaniin salaatetti Khadiijaan itti dhattee rasuula rabbii wajjin akka rasuulli salaatetti salaatte. Akkanatti Khadiijaa radiyallahu ta'aalaa anhaa هذا من رسول ربي وهندانو متدريت هاتجتشو بك قد قبت تجتشو هذا مؤمن توتا كيسا جبريل عليه السلام رسول ربي وضوء برسيس رسول ربي أمو خديجة وضوء برسيسا جبريل رسولان سلاتي أكاتا اتسلاتا جبريل رسول برسيسي رسول أمو خديجة برسيسا أكدت سينة صلاة تجتشو كنافو يو كوني بكا قدى قباتشو رجتشا صدركا قدى تجراتشو إسيتي خديجة رسول ربي برت ربي نولاني رسول إساء رحمة إساني قد إيه مكة كيستي حق جران اللي خديجة وجين جراتن إيغا إسين دوتيت ننجده ركون قد الرسول ربي رقه جيتشو كيسان على إيروغلان إتي أفسن إرار عبت رسول ربي خديجة جرتو إسين لي كبجاني إيغا إسين دوتي لي كبجان غاف ربي نولاني فتح مكة إسان رت بنيتنين مكة بنان رسول ربي أكي جدان Gojjootii qabrii Khadiijaa bira naa dhaabaa jedhan. Yookaan ammoo tinuyyuu maal jedhan? Rasuulli rabbii baandiraa yookaan alaabaa قبري خديجة برتنا عرابا جدن جيجو مسلمتون قبري خديجة برت على با رسول ربي تي مالي في جنان غاف جرتو تمس دين الإسلامي في هدو هوي قبدي إجانهن أقره ودو ربين الآن رسول إساتي فتحي مرقا قليفيهم بنين دردو تججو أرتم سربي لفي ربي الرسول إساتي بني مكان إلمنا ما اللي دين الإسلام إن كيس جماع جمال عن دود نيجرا خديجة يروكنا هين أي نججو كرسول ربي اتقمدني اتمرك آنا كان كناف رسول ربي صلى الله عليه وسلم صدركا خديجة قبدو ملئسو الآف أكاتا إسين دين الإسلام الرتنا مغرقارات رتنا ما يادتشيسو الآف على أبا إساني قبري إسي برت الآبا نججو وانسين صدركا رسول ربي برت قبدوف خديجان أكدت رسول ربي قرقارت مؤمن توتا اللي يرو إسار ركت الرقو كي سابافت مالك أفيتين بيتي كان ناجفتي كان أبافت مالك إسيتين بيتي ويتجنو يرو إسار ركت الرقو مكي ساباسو ناجسو أباسو كانتو يوان قدادا حركة إيراق أبدي دين الإسلام إن كيسا خديجان رسول ربي صلى الله عليه وسلم أكان جالة خديجان ور جنتها تهولين وهم نجرا أقوم درسي دراني رتي قراني ربي نولاني ورها لمؤمن توتها كبجي حالتين نججو إسي بهكي يوم كان إسي دبتم رضي الله تعالى عنهم جليه قياك يا مالي إسان إجان أرقي والجنجرات جانتك يستنها تاسسو ورّا حفلّي ورّا قراء إسان ديمن أكا إسان دين الإسلام اتجالة أكا إسان دين اتقرقارا أكا إسان نما دين الإسلام قبتي كفني والإنكاءن ربنا الآن المانكي نللي نرّا تنرّا باتي نها تاسسو وبلي وانكي نللي أكا أمت دراني سنتي ورّا دين الإسلام مدّيه الأتيتنين ججباتي كرا إسا كيستي جراتي كيستي دؤنها تاسسو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.